إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت المبارك الحبيب إلى قلبي على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعلم الله أنني ما أتيت لحضراتكم في هذا اليوم إلا وفاء بالوعد، وقلت حتى لو وصلت إلى إخواني ورأوني بأعينهم ولو لم أتكلم كلمة واحدة، فإني أرجو الله بهذا الموقف أن يكون موقفا تربويا يفوق قيامي للخطبة بهذا العذر وهذا المرض. لكن أصر إخواننا أن أقف على المنبر ولو للحظات، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يمدنا وإياكم بمدد من عنده، وألا يحرمنا وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق. وأسأله ألا يخلع عنا أبدا ثوب ستره ولا ثوب عافيته حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نعمة الفهم عن الله ورسوله نعمة عظيمة من أجل النعم، وأرى الآن واقعا يحمل من الغبش ما تعلمون، ويتطاول كثير من الخلق على الحق وعلى سنن الله الربانية الثابتة. ربما يكون ذلك بجهل أو بخبث، لكنني أرى على الشاطئ الآخر حماسا فوارا وعواطف جياشة ومشاعر ملتهبة، بل وأرى إخلاصا من كثير من أحبابنا وإخواننا، لكنني أرى هذا الحماس والإخلاص قد تجردا من الضوابط الشرعية القرآنية والنبوية. فأود في هذه اللحظات وأسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق والمدد والإخلاص أن أذكر أحبابي وإخواني بأن الحماس وحده لدين الله لا يكفي، وبأن الإخلاص وحده لدين الله لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، بفهم دقيق ووعي عميق لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنن الله الربانية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير، ولا بد من فهم دقيق للواقع الذي تحياه الأمة خاصة وللواقع الذي تحياه البشرية في هذه المرحلة عامة. فكلنا يحفظ أن أي قول وأي عمل لا يقبل إلا بشرطين هما الإخلاص والاتباع، فالإخلاص وحده لا يكفي والاتباع وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون إخلاصك مقيدا بشرع رسول الله، ويجب أن يكون قولك وعملك على السنة خالصا لله جل في علاه. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن القضية في مثل هذه النازلة التي تحياها أمتنا الآن، يتقدم كثير من المحللين والاستراتيجيين والعسكريين والمثقفين وأهل الصحافة والأدب ليتكلموا في هذه النازلة وليدلو كل واحد منهم بدلوه. وواجب على الأمة في مثل هذه النوازل ألا تستقي فهمها ولا علمها ولا الأدلة التي يجب أن تسير بها، لا يجوز لها أن تستقي علمها ولا فهمها إلا من كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الأخيار، وذلك لا يكون البتة إلا على أيدي علمائنا الربانيين ودعاتنا الصادقين. ففي النوازل خاصة لا يجوز لك أن تصغي بأذنك إلى غير عالم رباني. فما أكثر المحللين وما أكثر المتكلمين، لكن إن أردت الهدى وأردت العصمة من الفتن وأردت النجاة قبل أن تتكلم كلمة وقبل أن تخطو على الطريق للعمل لدين الله خطوة واحدة، يجب عليك أن تراجع الربانيين من العلماء والصادقين من الدعاة ممن يقولون قال الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم بفهم دقيق للأدلة القرآنية والنبوية وبتحقيق لمناطات هذه الأدلة، إذ لابد من الربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع المتغيرة المتجددة، حتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح وحتى لا نضر من حيث نريد النفع. وأقول لكم منذ البداية إن نعمة الفهم عن الله ورسوله نعمة عظيمة يمتن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. تدبروا هذه الآية الجليلة التي قدر الله أن أبدأ بها هذا اللقاء لما تحمله من دروس وعظات وعبر. قال الله تعالى: ففهمناها سليمان. ما الخبر؟ ما القصة؟ اعتدت غنم قوم على بستان قوم آخرين، وكان هذا البستان مزروعا بالعنب كما قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، وكانت عناقيد البستان قد تدلت واستوى الثمر على سوقه. فاعتدت الغنم في الليل إذ لا يكون النفس إلا ليلة، إذ نفشت فيه غنم القوم أي بالليل، فأكلت عناقيد العنب وأكلت خضرة هذا البستان وحولت هذا الاخضرار والازدهار والإثمار إلى يابسة جرداء. واستيقظ أهل البستان في الصباح فوجدوا بستانهم قد تغير وتحول، ولم تعد الأغصان تحمل شيئا لا من القطرة ولا من الثمر. فاشتكوا أصحاب الغنم إلى نبي الله داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فقضى نبي الله داود لأصحاب البستان بالغنم، وعاد أصحاب الغنم يتألمون ألما شديدا. تمشي وراءهم كلاب الغنم وقد فقدوا أغنامهم تماما بالكلية، فمروا على نبي الله سليمان. قال: ما الذي قضى به بينكما نبي الله داود؟ قالوا: قضى بيننا بأن يأخذ أصحاب البستان أغنامنا كلها وعدنا بلا شاة واحدة. فنظر وقال نبي الله سليمان: لو كان الأمر إلي لقضيت بينكما بغير ذلك. فلما علم نبي الله داود قال لولده نبي الله سليمان: اقض بينهما إذن. فقال نبي الله سليمان: اقض بينهما بأن يأخذ أصحاب البستان الغنم لينتفعوا بألبانها وأوبارها، وأن يستلم أصحاب الغنم البستان ليزرعوه ويثمروه، فإذا عاد البستان إلى ما كان عليه من خضرة وثمر استرد أصحاب الغنم أغنامهم واسترد أصحاب البستان بستانهم. فأقر نبي الله داود هذا الحكم الجليل المبارك من ولده نبي الله سليمان، وذلك قوله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذه نعمة من الله على نبي الله سليمان، مع أنه جل جلاله قد أثنى بالعلم والحكم للنبيين الكريمين معا، لنبي الله داود ونبي الله سليمان. بل وقد ثبت في الصحيحين ومسند أحمد وغيرها من حديث أبي هريرة أن ذئبا اعتدى على ولد امرأة فلم تجد المرأة بدا من أن تعوض ولدها، فراحت فاختطفت ولد امرأة أخرى، فبكت المرأة الصغيرة التي اختطف ولدها وتحاكمت أيضا إلى نبي الله داود. فلقد كانت هذه الواقعة في عصره عليه الصلاة والسلام، أي في عصر نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقضى نبي الله داود بالولد الذي اختطف للمرأة الكبرى حين رأى هلعها وفزعها وبكاءها. فلما مرت المرأة وقد أخذت ولد أختها الصغرى والمرأة الصغيرة تبكي، ومرت على نبي الله سليمان وعلم بما قضى به نبي الله داود، فقال قولته الأولى أيضا لو كان الأمر إلي لقضيت بينكما بغير ذلك. فلما سمع نبي الله داود قال لولده سليمان على نبينا وعليهما الصلاة والسلام اقض بينهما. فطلب نبي الله سليمان أمام المرأتين قال ائتوني بسكين حاك. فقالت إحدى المرأتين لماذا؟ لماذا يا نبي الله؟ قال لأشق الولد نصفين لتأخذ كل واحدة منكما نصفه. فقالت لا لا لا هو ولدها هو ولدها. قال إذن هو ولدك، إذن هو ابنك، إذ لا يمكن أبدا أن تقبل المرأة أو أن تقبل الأم أن يذبح ولدها أمام عينيها وبين يديها. فليبقى الولد ولتترك الأم ولدها يحيا ويعيش حتى ولو كان مع امرأة أخرى، لكن لا يمكن بقلبها كأم أن ترضى أن يذبح ولدها أمام عينيها وبين يديها. وذلك قوله تعالى ففهمناها سليمان، ونعمة الفهم نعمة ممتدة من لدن نبي الله نوح إلى وقتنا هذا، بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لتبقى نعمة الفهم نعمة عظيمة من أجل نعم الله على عبد من عباده. ولذلك أرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى يترجم في كتاب العلم بابا من أفقه أبواب الإمام البخاري في الصحيح كله، فأقول باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. يا طلبة العلم، الدليل ليس منتهى العلم، الدليل ولو كان صحيحا ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، حتى لا تستشهد بدليل عام لمناط خاص، أو حتى لا تستدل بدليل خاص لمناط عام. وسر تشرذم العمل الإسلامي وسر تهارج العمل الإسلامي وسر هذا النزاع والشقاق والفرقة بسبب غياب هذا الفهم الدقيق لمراد الله ومراد رسول الله. والكل يستدل بالدليل، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فأنا لا أنكر عليك صحة دليلك، ولكني أنكر عليك فهمك للدليل، وأنكر عليك استشهادك بدليل عام لمناط خاص، وأنكر عليك استشهادك بدليل خاص لمناط عام. بل لابد من فهم العلم، من فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولذلك يصدر إمامنا البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب المبارك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر يفقهه في الدين أي يفهمه. قال ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين ويتعلم أصول الإسلام وقواعد الإسلام وفروعه فلم يرد الله به خيرا. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين ويتعلم أصول الإسلام وقواعده لم يرد وفروعه لم يرد الله به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهمه أصول هذا الدين ويفهمه فروع هذا الدين، هذه علامة الخير وهذه دلالة الخير. فواجب عليك أيها المسلم أن تتفقه في دينك، وألا تتحدث في نازلة من النوازل بهواك أو برغبتك أو بفكرك أنت، ما دام الحديث متصلا بدين الله ومتعلقا بأصل من أصول الدين أو حتى بفرع من فروعه. فنحن لا نبيح لأحد أن يتكلم في الطب دون أن يكون متخصصا في الطب، ولا نسمح لأحد أن يعد لنا رسما هندسيا إنشائيا أو معماريا إلا إذا كان متخصصا في الهندسة، بل ولا نسمح لطبيب متخصص في الأنف أو في الحنجرة أو في الأذن أن يجري جراحة القلب المفتوح. إذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي على الإطلاق أن نسمح لأي أحد ليهرف في الدين بما لا يعرف، وليتكلم في دين الله بغير علم وبغير دليل، لا سيما في هذه النوازل الكبيرة الخطيرة التي تمر بها أمتنا في هذه الأيام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أسمع كلاما من الأدباء تارة، والصحفيين تارة، والكتاب ثالثة، والمحللين رابعة، والعسكريين خامسة، والساسة سادسة، لا تمت إلى دين الله بصلة. ومع ذلك أرى قطاعا كبيرا في الأمة يردد هذه الأقوال الخطيرة وهذه الكلمات الكبيرة من غير فهم دقيق ووعي عميق لمراد الله ولا لمراد رسول الله. وتزداد المصيبة إذا أخذنا أقوال وكالات الأنباء الغير مسلمة وكأن هذا الكلام وحي من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتنطلق الأمة لتردد هذه الأخبار وهذه الكلمات بدون وعي أو بدون فهم دقيق أو وعي عميق للأصل الذي يجب أن تعود الأمة إليه وأن ترد كل قول وكل خبر إليه، ألا وهو كلام ربنا وكلام نبينا. ثم بعد ذلك فهم علمائنا من سلفنا الأطهار الأخيار لمراد العزيز الغفار ومراد نبينا المختار، مع الربط بواقعنا المؤلم النازف الذي نرى فيه الأشلاء ممزقة ونرى فيه الدماء مسفوحة مسفوكة. أصل مهم جدا أيها الأفاضل، نعمة الفهم نعمة عظيمة، لابد من أن تراجع العلماء في النوازل وفي غير النوازل، وتزداد حاجتنا للعلماء الربانيين في النوازل أكثر. يقول شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى: دلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي التابعة لقصد المتكلم وإرادته، وهذه واضحة لا تتغير ولا تختلف. أنا أقصد قولا وأعيد، وأنت إن تكلمت تقصد معنى وتعيد. هذه دلالة حقيقية تابعة لقصد أي متكلم، لا تتغير ولا تختلف. انتبه إلى الدلالة الثانية وهي الخطيرة. أما الدلالة الثانية فهي الدلالة الإضافية، وهي التابعة للمستمع وإرادته وفهمه وذكائه وقوة إدراكه إلى غير هذه المعاني. فأنا أتكلم الآن، لكن الدلالة الإضافية تختلف باختلاف عدد الحضور بين يدي في هذا اللقاء المبارك. كل له عقل وله فهم وله إدراك وله حد من الذكاء وله حد من التلقي وله حد من الاستيعاب، فكل يتلقى المعلومة على قدر ما من الله به عليه من تلك الأدوات للفهم والتلقي. فهذه الدلالة الإضافية تختلف باختلاف المستمعين من الناس على وجه الأرض. وهذا يحتم علينا أيها الأفاضل أن تكون كلماتنا في هذه المرحلة التي انتشر فيها الغبش واضحة. فأنا أقول كما قلت في الأزمة، قلت لقد مضت مرحلة ما يسمى بالإتيكيت الفكري، لقد مضت مرحلة ما يسمى ويعرف بدبلوماسية الحوار. لا، لأن دبلوماسية الحوار ولأن الإتيكيت الفكري يزيد الغبش غبشا ويزيد الظلام ظلاما. لابد من إسقاط الأقنعة وتمزيق ورق وتمزيق خيوط العنكبوت وإسقاط ورق التوت الذي طالما وارى به الأعداء والمنافقون عوراتهم المغلظة، لأن حالة الغبش العقدي والتعبدي والفكري والتشريعي والسلوكي والأخلاقي والإعلامي والتعليمي والتربوي والفكري لا يمكن على الإطلاق أن تنصر دينا، ولا يمكن على الإطلاق أن تقيم أمة يريد الله عز وجل لها العزة والسيادة والكرامة والريادة. لابد من أن نخرج من حالة الغبش تلك التي تحياها الأمة، وهي حالة تدمي قلب كل مسلم صادق غيور، إذ لابد من التخلية قبل التحلية، مصداقا لقول ربي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذ يقدم الله هنا الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لا يمكن بحال أن يستقر الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله في قلب مسلم، وإنما يجب أن يطرد أحدهما الآخر. فلا يمكن البتة أن تكفر بالطاغوت، أن تؤمن بالطاغوت وأن تؤمن بالله في آن، وإنما فمن يكفر بالطاغوت، بالآلهة، بالأنداد، بالأرباب، بالطواغيت، فمن يكفر بكل هذه العلائق المهترئة الممزقة، يجب عليه بعد ذلك أن يخلي قلبه كله لربه جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معه. لا إله لا يصلح إلا الله فقط بدون النفي لا يصلح، بل لابد أن يكون توحيدك متضمنا للكفر بالطاغوت وللإيمان بالله، للنفي وللإثبات في آن. لا إله إلا الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ما أروع الفهم. يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعض الصحابة: يأمر الله نبيه إن فتح عليه مكة أن يتوب إليه وأن يستغفره. وقال البعض الآخر كلاما قريبا من هذا. فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال: ما تقول؟ قال ابن عباس: أقول إنه أجل رسول الله أعلمه الله إياه، إنها أجل رسول الله أعلمه الله إياه. فقال عمر: والله لا أعلم منها غير ما تعلم يا ابن عباس. نعمة الفهم. وجيء بامرأة وضعت ولدها لستة أشهر، جيء بها لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهم عثمان أن يقيم عليها الحد، إذ أن قومها قد اتهموها بالزنا. كيف تضع المرأة ولدها لستة أشهر بعد الزواج فقط واتهموها بالفاحشة؟ فالتفت عثمان إلى ابن عباس، وقد ثبت أيضا أن الذي تحدث هو علي رضي الله عنه وعنهم جميعا. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين لا تعجل، فإني أرى المرأة في كتاب الله قد تضع ولدها لستة أشهر، قال أين ذلك يا ابن عباس؟ أين ذلك في كتاب الله؟ قال بمجموع قوله تعالى في الحمل والفصال: وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم ذكر مدة الفصال أو الرضاع فقط، فقال: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. 24 من 30، يبقى 6 أشهر قد تضع المرأة الولد فيها. ونجى الله المرأة من القتل والرجم بفهم دقيق ووعي عميق من ابن عباس رضي الله عنهما لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهو عمر بن الخطاب نفسه الذي لم يفهم من حديث رسول الله ما فهمه الصديق رضي الله عنه. فأنا أقولها لله، أفهم الصحابة بل وأفهم الأمة لمراد الله ورسوله هو صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم، لا يتقدم أحد الصديق قط ولو كان عمر رضي الله عنهم جميعا. قال المصطفى كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فلما أراد الصديق أن يقاتل المرتدين الذين منعوا الزكاة، قال له عمر: يا أمي، يا خليفة رسول الله، أولم يقل رسول الله كذا وكذا؟ فقال الصديق: قال رسول الله إلا بحقها، والزكاة من حقها. فكان الصديق أفهم الصحابة لمراد رسول الله. وأيضا حين ارتقى النبي المنبر والحديث في الصحيحين، وقال النبي في مرضه الأخير: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه الله من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقام الصديق رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فضج الناس في المسجد وتعجبوا من صنيع الصديق وقوله، وقالوا: ماذا يقول أبو بكر؟ رسول الله يتحدث عن عبد مخير بين ما عند الله وبين الدنيا، فاختار ما عند الله جل وعلا. لكن الصديق فهم أن العبد المخير هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو سعيد رضي الله عنه راوي الحديث: فكان أبو بكر أعلمنا لمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأنا أنصح الأمة كلها، وأنصح طلبة العلم خاصة والدعاة إلى الله خاصة، أن يحرصوا على فهم العلم وفهم الأدلة. فالدليل ليس منتهى العلم، بل لا بد من أن نفهم الأدلة القرآنية والنبوية، وذلك بالعودة إلى سلف الأمة الأخيار. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه المافع الممتع الموافقات، قال: وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان: الأول المشافهة. ما معنى المشافهة؟ قال: معناها أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه بما لا يفتح به عليه دونه. أخي الحبيب، لا تتكبر على طلب العلم ولو كان شيخك أقل سنا منك، فالقضية ليست بالسبق ولكنها بالصدق مع الله جل وعلا. يجب عليك أن تجلس بين يدي شيخك ولو كان أصغر منك سنا، لتتعلم منه عن الله وعن رسوله، ولا تتكبر على طلب العلم، ولا تستحي أن تجلس بين أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولقد كان العلم قديما في صدور الرجال، يعني الصحابة والتابعين، ثم انتقل من صدور الرجال إلى بطون الكتب، وبقيت مفاتحه بأيدي الرجال يعني العلماء. كان العلم قديما في صدور الرجال ثم انتقل إلى بطون الكتب، وصارت مفاتحه بأيدي الرجال يعني العلماء. فلا بد من المشافهة، بمعنى أن تراجع العلماء وأن تجلس بين أيدي العلماء. يا شيخ، وهم العلماء لهم في السياسة، هم ممكن يكلمون عن واقع غزة، ممكن يكلمون عن واقع اليهود، ممكن يكلمون عن المخرج للأمة من هذه الأزمة الحالكة، وهل يجوز أن يتكلم أحد أصلا إلا العلماء؟ هل يجوز؟ هل يجوز أن يتكلم أحد أصلا في أي نازلة إلا العلماء؟ إلا من يحسنون أن يبينوا عن الله، إلا من يحسنون أن يبينوا عن رسول الله. أتتوهم يا مسلم أن الله جل وعلا لم يضع حلا لكل أزمة ولكل مشكلة تتعرض لها البشرية عامة والأمة خاصة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ أتتوهم أن الله فرط في الكتاب من شيء؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. أتتوهم أن رسول الله لم يبين لك الطريق، طريق الخلاص وطريق السعادة وطريق النجاة؟ أتتوهم أن الله لم يبين لنا ما يفكر فيه اليهود وما يحملونه في صدورهم وقلوبهم؟ أتتوهم أن رسول الله ترك الأمة دون أن يدلها على كل خير وأن يحذرها من كل شر؟ أوليس رسول الله القائل كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. أفيدل كل نبي قبل المصطفى أمته على خير ما يعلمه لهم؟ أفينذر كل نبي قبل المصطفى أمته من شر ما يعلمه لهم؟ ثم لا يبشرنا ولا ينذرنا نبينا وحبيبنا المصطفى. والله ما ترك النبي طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا بخبر عنه، والله ما ترك النبي خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك النبي شرا إلا وحذر الأمة منه. إنه لم يكن نبي قبله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن. والله لا أعلم زمانا انتشرت فيه الفتن كزمان الإنترنت والفضائيات، والله لا أعلم زمانا انتشرت فيه فتن الشبهات والشهوات كهذا الزمان. تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، فيرقق بعضها بعضا. نعم، فتنة فتقوم الأمة وتقول: ما أصيبت الأمة بفتنة كهذه. ثم تنقض الفتنة فتجيء فتنة أخرى، فإذا ما رأتها الأمة تناست الفتنة الأولى لهوانها إلى جوار الفتنة المقبلة الثانية. تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه أي هذه أكبر من التي مضت بكثير، هذه. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه أو أن يؤدونه إليه. هذا منهج من النبي لك في زمان الفتن وفي بيئة الفتن، أن تؤمن بالله واليوم الآخر وأن تعيش على الإيمان وأن تؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدونه إليك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها الأفاضل، كنت أود أن أستطرد في بعض الأمور المعاصرة في هذه النازلة لأبين فيها الفهم الدقيق والوعي العميق من كتاب الله ومن سنة رسوله، لكن الوقت لا يتسع، ولكن الصحة أيضا لا تساعد ولا تعاون على ذلك، لكن في نقاط، وأحمد الله على أن أعاننا على تأدية هذا اللقاء، أقول يجب علينا أن نفرق بين مقامين من مقام الجهاد، لأن خلطا في الأوراق يقع، ولأن تبعثرا في الكلمات عبر الفضائيات يتم دون فهم دقيق. أود أن تفرق الأمة بين مقامين من مقام الجهاد، فالجهاد نوعان والجهاد قسمان. وبداية أود أن أقول لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تلغي هذه الفريضة من فرائض الدين، وأنا أسجل لفضائية وسينقل كلامي إلى العالم، لأن هذا دين ندين لله به، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تلغيه، لكن الجهاد له ضوابط، لكن الجهاد له شروط، لكن للعلماء كلاما في هذه القضية الكبيرة. فعلماؤنا يقسمون الجهاد إلى قسمين، جهاد دفع وجهاد طلب. الخلط بين القسمين والمقامين يوقعنا في حرج بالغ وفي أرباك شديد، ويخلط كثير من طلابنا وأحبابنا وأولادنا بين هذين المقامين، فيسحبون شروط جهاد الطلب لجهاد الدفع، وهذا خطأ، ويسحبون شروط جهاد الدفع لجهاد الطلب، وهذا خطأ. فجهاد الدفع أو جهاد الدفاع معناه يا أحبابي إن داهم العدو الصائل بلدا من بلاد المسلمين صار الجهاد على أهل هذه المحلة أو أهل هذا البلد، صار الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، على كل شيخ أو صغير، على كل رجل أو امرأة. الذي أؤصله لحضراتكم الآن إجماع، وأنتم تعلمون أن مسائل الإجماع قليلة، فهذه مسألة من مسائل الإجماع. إن فتحت الآن أي كتاب من كتب الفقه لعلمائنا على أي مذهب من المذاهب، على مذهب الأحناف أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة بترتيب الأئمة الزمني، سترى إجماعا من علماء الأمة على أن شهادة الدفع فرض عين على كل مسلم ومسلمة في البلد الذي داهمها العدو الصائل. فلقد أخذ الله العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا وأن يصدقوا وأن يوضحوا لله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يرزقنا الصدق وأن يجعلنا من الصادقين. أما جهاد الطلب فموضوع آخر، أن تعد الأمة العدة، فأين جهاد الطلب الآن والأمة تدفع الجزية بكل أشكالها وصورها وألوانها؟ فواجب على طلابنا وأولادنا وأحبابنا أن يعلموا أن للجهاد شروطا، لا يجوز البتة أن نخلط الأوراق وأن نبعثر الكلمات بلا روية وبلا فهم وبلا علم، فلابد من أن نؤصل كل نازلة تأصيلا شرعيا بالعودة إلى كتاب الله وبالعودة إلى رسول الله. أنا أؤصل هذا حتى لا نظلم إخواننا في غزة، وحتى لا نتهم إخواننا في غزة، وحتى لا نقول بأن هؤلاء قد تجاوزوا وإلى غير ذلك من الكلمات التي أراها الآن منتشرة تثير الشكوك والشبهات في قلوب قلقة كثيرة بدون فهم لمراد الله ومراد رسول الله، وبدون تأصيل شرعي صحيح لقسمي الجهاد، جهاد الدفع وجهاد الطلب. وأيضا أرى خلطا بين مقام الجهاد ومقام الدعوة، أرى خلطا بين مقام الجهاد ومقام الدعوة. فبعض أحبابنا وطلابنا وأولادنا إن تحرك للدعوة تراه عنيفا وغليظا وفظا وقاسيا وشديدا، وكأنه في مقام جهاد. يا حبيبي هذا مقام دعوة، مقام الشهادة مقام رجولة وغلظة وشدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا مقام جهاد. أما مقام الدعوة ولو كنت تدعو أكثر أهل الأرض فإنه مقام لين وحكمة وأدب وتواضع ورحمة. يا شيخ أنا أدعو فلان الفلاني الكافر، بأدب بحكمة برحمة بتواضع. قال ربنا لنبيين كريمين موسى وهارون اذهبا إلى فرعون. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فرعون الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، اذهب إلى فرعون إنه طغى، طغى بشهادة الله. ومع ذلك يقول ربنا جل وعلا لهذين النبيين الكريمين فقولا له قولا لينا. هذا مقام دعوة، لا تخلط بينه وبين مقام الجهاد حبيبي في الله، لأن هذا الخلط يؤذينا ويضرنا. ولا ينبغي أبدا كما ذكرت أن نخطو على الطريق خطوة إلا بعلم وإلا بفهم دقيق ووعي عميق. ثم أختم بهذه الجزئية الخطيرة، لأن بعض الناس يتهم ربنا بالظلم. إيه وربي يتهم ربنا بالظلم. سمعت أحد الناس في الأسبوعين الماضيين، وقد أفردت لذلك خطبة كاملة في مدينة بلقاس من أسبوعين تقريبا، سمعت أحد الناس يقول معذرة على الألفاظ، هو ربنا خلق الكون ونفض إيديه منه خلاص ما عادش على علم باللي يحصل فيه؟ أعوذ بالله، هذه كلمات كفر، هذه كلمات كفر. صحيح قد أفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، هذا منهج أهل السنة، فليس كل من تكلم بالكفر يكفر إلا إذا أقيمت الحجة الرسالية الخاصة عليه ورفع عنه الجهل وعن أمثاله ورفع عنه التأويل. وبالجملة حققنا عدة شروط ونفينا عدة موانع لا يتسع الوقت لتفصيلها، لكن هذا قول كفر. الله جل وعلا خلق، ولا صح أن تقول خلق، لا تصح اللفظة لا لغة ولا اصطلاحا من قولهم خلقت القصواء، لكن الله جل وعلا خلق الكون وهو الذي يملك الكون ويدبر أمر الكون، كان ولا زال سبحانه سبحانه سميعا بصيرا عليما حكيما خبيرا، لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض. فالكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه في قبضة الملك وتحت سمع وبصر الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال جل وعلا كل يوم هو في شأن، يخفض أقواما ويرفع آخرين ويعز ذليلا ويذل عزيزا، إذ لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم ولا يهان حاكم ويضرب بالنعل هنا أو هنالك إلا بأمر ملك الملوك وبتقدير ملك الملوك. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه سبحانه سبحانه. اعلموا أن ما وقع للأمة وقع وفق سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. لابد أن تعي الأمة وأن تفهم الأمة سنن الله لتأخذ بشروط النصر لتكون أهلا لنصرة الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما لمراده وفهما لمراد رسوله، إذ أن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. إذ أن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا بالحق وأن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أرجو من أحبابنا وإخواننا في مثل هذه النازلة ألا يتجرأوا بالحديث في دين الله تبارك وتعالى إلا بعلم وإلا ببصيرة وإلا بفهم لمراد الله ومراد رسوله، وذلك لن تحصله أبدا إلا بفضل الله عليك ابتداء ففهمناها سليمان، ثم بالجلوس بين أيدي الربانيين من العلماء. فنصيحتي لكم ألا تتحركوا بحماس فوار منفلت من ضوابط الشرع، وألا تتحركوا بإخلاص بدون اتباع، فالحماس وحده لا يكفي والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع. واسمعوا مني هذه العبارة تدبروها، أهل العلم يرون الفتن قبل أن تقع، أهل العلم يرون الفتن قبل أن تقع قبل أن تنزل، والجهلاء لا يرون الفتن إلا بعد إجبارها. إذا نزلت الفتنة وأهلكت من أهلكت ودمرت الأخضر واليابس، يقول الجهلاء يا ريت نسمعنا للعلماء، إنما في وقت الفتن لا يسمع إلا صياح المتحمسين المنفلتين من شرع رب العالمين. ولذلك يصرخ العلماء، لكن من يسمع؟ من يستجيب؟ فالعلماء يرون الفتن قبل أن تقع، لأنهم يفهمون عن الله مراده ويفهمون عن رسول الله مراده. وأختم بهذا الحديث المبارك الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف. هتقطع رقبتك، ستهلكك، لا تعرض نفسك للفتن ما استطعت، لا تقل أنا مستعد لمجابات الفتن، لا، أنت لا تعرف كيف يكون حال قلبك إذا عرضت عليك الفتنة. ومن تشرف لها تستشرف، يعني من عرض نفسه للفتنة أهلكته. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، فليحتمي به، فليعتصم به. فالفتن كثيرة، فتن الشبهات وفتن الشهوات، ولا مخرج لنا إلا بالتمسك بكتاب رب الأرض والسماوات وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالعودة إلى القرآن، ثم بالجلوس بين أيدي الربانيين من العلماء. لا تقل أين هم، فالأمة ما خلت ولم تخلو من العلماء الربانيين. فأبناء الطائفة المنصورة في الأمة إلى يوم القيامة، كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم وخالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي لفظ: وهم ظاهرون على الناس. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نجنبنا الزيغ والزلل. اللهم جنبنا الزيغ والزلل. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، واجعل بلدنا مصر راحة للأمن والأمان. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، ووفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأخذ الصلاة.